السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ من الله مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستهلها بهذه الرسالة المباركة الإبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. وبعد أن انتهى الإمام من الكلام عن إثبات صفة الكلام والوجه والعينين واليدين لله عز وجل، انتقل إلى باب آخر فقال: باب الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته. باب الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته. الجهمية إخواني من الفرق الضالة المنحرفة التي أطبقت كلمة علماء أهل السنة على أنها كافرة خارجة عن الملة، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وحاصل مذهبهم هو نفي صفات المولى عز وجل كلها. وهناك فرق بين النفي وبين التأويل. التأويل يثبت الصفة ولكن يؤول معناه، يعني يثبت اللفظ، يقول أن الله عز وجل له يدين ولكن المعنى منتفي، يقولون بذلك النعمة أو القدرة إلى غير هذا الكلام الخارج عن أهل السنة والجماعة. أما الجهمية ينفون الصفات من أصله، يقولون الله سبحانه وتعالى ليس بسميع ولا بعليم إلى غير ذلك من الصفات، كل صفات المولى عز وجل ينفونها. ولكنهم جاءوا في صفة الذات لله عز وجل، ذات لا يستطيع أن يقول لا، لأن معنى نفي الذات عن المولى عز وجل معنى ذلك الذي لا محيص عنه أنه عدم. ومن أجل هذا ألزمهم أهل السنة والجماعة بأنهم أثبتوا الذات، ألزموهم بإثبات بقية الصفات، ومع ذلك أصروا على باطلهم وعلى بدعهم، ونفوا عن المولى عز وجل كل الصفات التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لما قيل لعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه عن أصول الفرق الضالة، فقال: الشيعة اللي هم الروافض والخوارج والمرجئة. فقيل له: والجهمية؟ فقال للسائل: سألتني عن فرق المسلمين، أي أنهم أخرجهم من أمة الإجابة وحكم لهم بالكفر والخلود في النار عياذا بالله، فهي من الفرق الضالة التي ينبغي علينا أن نحذر منها ونقف على أصولهم فنبتعد عنها. باب الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته. قال الله تعالى: أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. وقال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وذكر العلم في 5 مواضع من كتابه العزيز، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال تعالى: ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى صفة العلم ثبتت في الكتاب في 5 مواضع: أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وذكر القوة فقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، هو أشد منهم قوة. طيب، مسألة فرعية وهي في لغة العرب يأتي التفضيل بين شيئين، طالما جاء تفضيل اللي هي أفعل تفضيل، أشد، أعلم، أذكى، أقوى، في هذه الحالة يكون الفاضل والمفضول في كليهما شيء من الوصف الذي تم فيه التفضيل. كويس، ده الأصل. يبقى فاضل ومفضول بنفضلهم في شيء معين، يعني بنفضل بين رجلين في القوة، نقول هذا أقوى من هذا. أصل لغة العربي أن الفاضل أعلى والمفضول أقل، ولكن كليهما اشترك في صفة الإيه؟ القوة. ده أصل لغة العربي يا إخوان، ولكن لا يلزم منه في كل شيء. فمن الممكن أن يفضل المولى عز وجل بين شيئين، وأحدهما عار تماما من الشيء الذي يفضل به. واضحة؟ يفضل ربنا عز وجل بين شيئين، أو يأتي في أساليب العرب تفضيل بين هذا وهذا في شيء. المفضول اللي هو الذي فضل عليه السلام، لا يشمل أو لا يحتوي على أي شيء من الصفة التي نفضل. مثال ذلك قال عز من قائل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. من مين؟ ها؟ من أصحاب النار. طب وهل يوجد في أصحاب النار أو في النار شيء من الخير أو شيء من المقيل؟ لا يوجد. فدل هذا على أنه يكون في لغة العربي الفاضل والمفضول، والمفضول لا يحتوي على شيء من الشيء الذي فضل به عليه غيره. فقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال تعالى: ذو القوة المتين، وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد. قلنا أيد هنا معناها إيه؟ أيدي ليست جمع أيدي هنا، واخد بالك؟ أيدي هنا معناها إيه؟ بقوة. ومنه الحديث في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعيسى بن مريم بعد أن ينزله حيا في آخر الزمان: إني خلقت أو أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بهما. لا يدان، لا يدان، أي لا قدرة ولا قوة لأحد بهما. يبقى هنا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله أتى بصفتين من صفات المولى عز وجل، وأثبت وجودهما بالأدلة الشرعية من الكتاب في الآيتين: صفة العلم وصفة القوة. الجهمية طبعا كما لا يخفى ينفون كل الصفات، يعني يقول لك ليس له علم وليس له قدرة وليس له قوة إلى غير ذلك. يقول: وزعمت الجهمية أن الله تعالى لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر، وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عالم قادر حي سميع بصير، فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك، فأتوا بمعناهم. أتوا بمعناه، هذا الضمير عايد عليه، عليه أتوا بمعنى أي بالنفي، بمعنى النفي الذي نفوا. هنا كلمة ذكرها الإمام أبو الحسن تحتاج إلى شيء من التعليق البسيط، وهي منعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك. خوف السيف أي من السلطان أو من نائبه، ولا يبعد أبدا أن يكون خوف السيف أي خوف الرد من أهل السنة، الرد الشديد عليهم وبيان عوارهم. وهذا إخواني هو ديدن المبتدع في كل وقت وفي كل مكان، لا يظهر بدعتهم إلا إذا وجد ليونة من ولي الأمر أو من الدعاة أو من العلماء، وهذا دليل صريح وأكيد على وجوب الرد على المخالف وإظهار عواره وبيان بدعته حتى يرجع عما هو فيه، أو حتى لا يقتضي به غيره، لأن السكات وعدم الرد على المخالف يجعل المبتدع يظن أنه على شيء ويظن أنه صاحب حق وأيضا السلطان. لذلك لما ظهرت بدعة القدرية في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، واستدعى كبيره وتلا عليه الآيات وأقام عليه الحجة، فزعم الخبيث أنه تاب وأن الله جعل أمير المؤمنين سببا لرجوعه إلى الحق، وخلص. فأمير المؤمنين أخذ بظهر الأمر وتركه وقال: اللهم إن كان عبدك فلان هذا يعني يظهر غير ما يبطل فاكشف أمره واجعله عبرة للمعتبرين، واخد بالك؟ فجه بعد ما مات عمر بن عبد العزيز أظهر هذا الخبيث اللي هو الجعد بن درهم بدعته، وبدأ يدعو إليها ويصيح بها، فقام الأمير الذي يليه وهو خالد بن عبد الله القصري، وقام وقتله يوم عيد الأضحى وقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وذبحه في أصل المنبر. يبقى هذا الواجب على أولاة الأمور وعلى الدعاء ألا يسكتوا عن مبتدع قط، وأن يظهروا بدعته حتى يحضره الجميع. وهذا ديدا أهل العلم في كل وقت وفي كل حين. أما المبتدع لو وجدوا سكاتا خلاص أهو بيتمادى في بدعته. وهذا يا أخوانا ملاحظ في مصر، بس يحتاج واحد عنده دقة وفهم يستوعب كل ما يدور. تجد مثلا أهل البدعة يظهرون شيئا من الكلام الفد، الكلام الباطل، ويسكتوا لينظروا رد فعل العلماء والدعاء على كلامه. فإن وجدوا صلابة من الرد ووقوفا وإظهارا بالحق وضحك البدعة والرد على الشبهة، بيبدأ إيه؟ يسكت ويدخل جحره ويقول لك اصبر حتى يأتي وقت مناسب. أما إن وجد الكلام لا رد له ويتكلم ولا يرد عليه أحد ويصفق له الجميع، هتنتشر البدعة بذلك. تنتشر البدعة. لذلك لما جوهم في مسألة ختان الإناث ووجدوا الرد، بس الرد ما كانش قوي، وخبلك بدأ يميل القوم لهذا الأمر مع أنه محرم، وختان المرأة واجب وفرض كختان الذكر سواء بسواء. وكذلك لما تكلموا عن ستر المرأة لبدنها، وجه وزير التعليم في مرحلة من المراحل أجبر الفتيات على زي معين، فلما كانت الوقفة تراجعوا. وده الواجب، الواجب. لذلك أنت في بلدك أو في قريتك سمعت عن نشوء بدعة، جند لها كل قوتك وادعوا الناس إلى التحذير منها، وادعوهم إلى حرمتها وإلى القول بعدم مشروعيتها مهما كان الداعي إليها. واخد بالك لما هو دي طبيعة المبتدع كده، يظهر بدعته إن لم يجد من يرد. وجد من يرد يبدأ بقى أول يحرف يتكلم من تحت لتحت. وسبق وأن ذكرت لكم بداية كلام الخليفة المأمون عن خلق القرآن، لما أراد أن يظهر خلق القرآن قال وهو قاعد في البطانة بتاعته: لولا يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن. فقال واحد من الرعية البطانة السوء: ومن يزيد بن هارون هذا الذي خافوه أمير المؤمنين؟ يزيد بن هارون هذا جبل من جبال العلم وفحل من فحول العلم، ولا يخشى في الله لو مات لا. فأم هذا الرجل اللي هو من البطانة ودخل على يزيد بن هارون وهو في درس علم، وقال له: إن أمير المؤمنين يقرؤك السلام ويخبرك أنه سيظهر القول بخلق القرآن. فما كان من يزيد إلا أن صاح وقال: كذبت والله على أمير المؤمنين، كيف يجوز له أن يظهر الكفر الصراح؟ خلاص يبقى نهار ما يظهر بقى يبقى في وقفة. وده اللي احنا بنقوله يا أخوانا، وقفة على المبتدع والرد عليهم بالأصول العلمية وإظهار عواريهم وكشف خباياهم. ولكن إذا أردت أن تذكر أسماءهم فراعي المصلحة والمفسدة ولا تتعدل، فلعل يكون في ذكر الاسم شر عظيم إذا كان الخطاب لأقوام لا يستوعبون ما تقول. طيب يقول: فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك، فأتوا بمعناه، لأنهم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له فقد قالوا إنه ليس بعالم ولا قادر، ووجب ذلك عليه. وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل، لأن الزندقة قد قال كثير منهم إن الله تعالى ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سميع ولا بصير، فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه، وقالت: إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. انتبهوا بقى للجزئية دي. قلنا الجهمية بينفوا الصفات، ينفوا الصفات يعني يقول لك الله عز وجل ليس له علم وليس له قدرة إلى غير ذلك. طيب ما عرفوش يظهروا هذا الكلام، جوهم في أسماء المولى عز وجل، وانتبهوا لدي كويس. قالوا: الله عالم وسميع وبصير. نعم هذا كلامه، ولكنهم جردوا الأسماء مما دلت عليه من معان، وهنا مكمن الخطر. فقالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، فأطلقوا الاسم وجردوا الاسم عن معناه. والكلام ده يا أخوانا مخالف للغة العربي ومخالف للمعقول والمنقول، لأن الفرق بين أسماء البشر وأسماء المولى عز وجل أن أسماء المولى عز وجل عبارة عن أعلام وما دلت عليه من أوصاف. انتبهوا لي كويس، أعلام وما دلت عليه من أوصاف. فالاسم يدل بدلالة التضمن على ذات المولى عز وجل وحده، وبالتضمن أيضا على الصفة المشتق منها وحده، وبالاثنين معا بالمطابقة. ده كلام أهل العلم. طيب المعتزلة الجهمية وغيرهم قالوا لا، ده هو مجرد اسم بس وليس له دلالة على معنى ولا يشتمل على أي من الصفات. يبقى هم في الحقيقة أرادوا نفي الصفات فما استطاعوا، فأتوا بهذا الكلام العفن وبهذا الكلام الأصطع الذي لا وزن له ولا قيمة. بالنسبة لأسماء البشر، ممكن يكون الإنسان له حظ من اسمه وممكن أن لا يكون له حظ، هذا وارد. يعني إنسان اسمه كريم ولعله لا يعرف عن الكرم شيء، إنسان مثلا اسمه سعيد ولكنه تعيس طوال حياته لبعده عن الشرع، يبقى ممكن أن يكون له حظ من اسمه وممكن أن لا يكون له حظ من اسمه. أما أسماء ربنا عز وجل انتبهوا، فهي أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. لذلك التسعة وتسعين اسم التي جاءت الأدلة الشرعية بها كل اسم منها له وصف، استنبط العلماء منه وصف. كل أسماء ربنا التسعة وتسعين تدل بدلالة التضمن على الصفة المشتق منها، المشتقة من هذا الايه، من هذا الاسم. طيب سؤال: وقد قال رئيس من رؤسائهم وهو أبو الهذيل العلاف إن علم الله هو الله. هنا بقى الخطورة دي، علم الله هو الله. عارف الكلمة دي معناها ايه؟ إن مشيت معها خطوة خطوة ستجد أنه ليس في الكون إلا الله اللي هو وحدة الوجود. طالما جعل الصفة هي الذات وجعل الصفة هي الموصوف، خلاص ما هيتوسع هيتوسع هيتوسع حتى يصل يقول لك ليس في الكون حقيقة إلا، وهي زندقة عياذا بالله، لأن الكون الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وخلق المخلوقات، وهذا غير هذا. يقول أن علم الله هو الله، فجعل الله تعالى علما وألزم، ألزم ألزم يعني إيه؟ ألزمناه بكلامه. وقلت لكم قبل ذلك وركزوا عليها قوي، من أقوى الدلالات لإفحام الخصوم وإظهار عوارهم دلالة اللزوم. دلالة اللزوم يعني إيه؟ تقول له أنت بتقول كذا كذا، يقول لك آه، يقول لك يلزم من كلامك كيت وكيت وكيت. ودلالة اللزوم ديت يثبتها المعقول قبل المنقول. يعني واحد قال لك الله سبحانه وتعالى سيخرج من الجنة أقواما لم يعملوا خيرا قط، قل له هكذا بالظاهر اللفظي، يقول لك خلاص يلزمك أن الكفار يخرجون من الجنة من النار، يلزمك يا محال. فإن قلت لا يلزمني يبقى اللفظ ليس على ظاهري وكده نقضت قولك. فالجهمية قال أن علم الله هو الله. طيب يا أخوانا مسألة، ما الذي حملهم على ذلك؟ يعني وده شيء برضو يستحق الذكر، ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات، واخد بالك، وأثبتها في الكتاب أو في صحيح السنة. ما الذي حملك على نفيها أو تأويلها أو عدم إثباتها؟ أنا عقل الرضي، عقله هو الذي حمله على ذلك، لأنه ظن بعقله الرضي الغبي أنه لو أثبت لله عز وجل صفة لزمه من ذلك أن يشبه الله بخلق. والكلام ده قلناه مرارا، هذا لا يلزم، هذا اللازم باطل. يقول وألزم، أي ألزم أبو الهذيل العلاف، فقيل له إذا قلت أن علم الله هو الله فقل يا علم الله اغفر لي وارحمني، فأبى ذلك فلزمه المناقض. يعني واحد بيتناقش مع بقول له يا أبا الهذيل علم الله هو الله، قال لك ايوه، طب خلاص بدل ما اقول يا رب اغفر لي يا الله اغفر لي اقول يا علم الله اغفر لي، ما انت قلت علم الله هو الله، فأبى أن يتكلم بذلك. طيب يبقى أصبح في تناقض. ومن أجل هذا أقول دائما لكم، إن استطعت أن تثبت للمبتدع أنه متناقض وعنده مسكم عقل سيكف عن الكلام. أما الأبعد ديوث ما بيحسش، ما بيحسش معك معه. وهذا الذي ينطبق تماما على مبتدعة العصر، لما غيروا كلامهم وبدلوا كلامهم وأظهروا التناقض الصريح، واخد بالك، يدل على أنهم أصحاب هوى ومتناقضون، الكلام معهم لا يجدي، بل يأثم من يتكلم معهم في هذه الموضوعات. واعلموا رحمكم الله أن من قال عالم ولا علم كان مناقضا، كما من قال علم الله ولا عالم كان مناقضا. وكذلك القول في القادر والقدرة والحياة والحي والحي والسمع والبصر والسميع والبصير. جواب، ويقال له: خبرونا عن من زعم أن الله متكلم قائل لم يزل آمرا ناهيا، لا قول له ولا كلام، ولا أمر له ولا نهي، أليس هو مناقض خارج عن جملة المسلمين؟ فلا بد من نعم. يعني عاوز يتكلم برضو عن صفة الكلام، الله عز وجل لا يزال متكلما، وقلنا أن صفة الكلام أزلية أو صفة ثابتة لله عز وجل، ذاتية فعلية، يعني يتكلم بما شاء وما زال متكلما في الأزل سبحانه وتعالى. يقال لهم: فكذلك من قال إن الله تعالى عالم ولا علم كان مناقضا خارجا عن جملة المسلمين. وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحروري، الجهمية عرفناه، المعتزلة أتباع واصل بن عطاء الغزال، واصل بن عطاء الغزال نسبت إليه فرقة المعتزلة، وهي أيضا من الفرق الضالة المضلة المبتدعة. طيب، والحرورية اللي هم الخوارج، اللي هم الخوارج نسبة إلى بلدة حروراء تجمعوا فيها بعد أن بارزوا علي بن أبي طالب ونزعوا يدا من طاعته. الحرورية نسبة إلى بلدة حروراء تجمعوا فيها بعد أن بارزوا ونابزوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، اللي هم الخوارج. يقول: وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن الله عالما لم يزل، وقد قالوا علم الله لم يزل، وعلم الله صادق في الأشياء، ولا يمتنعون أن يكون في أن يقولوا في كل حادثة تحدث ونازلة تنزل، كان هذا صادق في علم الله. فمن جحد أن لله علما فقد خالف المسلمين وخرج به عن اتفاقه. يعني يريد الإمام أن يقول قبل نشوء الجهمية والمعتزلة والحرورية كان كلام المؤمنين أن الله عز وجل لم يزل، وده اللي حصل مع مين؟ كما ذكر هذا الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخر الآية، ذكر الحافظ ابن حجر مناظرة بين نافع بن الأزرق وبين عبد الله بن عباس، حاصلها أن نافع بن الأزرق وكان رأسا من الخوارج، وبعد فترة انشق عن الخوارج وعمل جماعة اسمها جماعة الأزارقة، واخد بالك. هذا الخبيث الهالك ذهب إلى عبد الله بن عباس وقال: يا ابن عباس، تعترض علي أو تشكل علي كثير من آيات القرآن. فذكر نافع ستة مواضع أختصر على الموضع محل الشاهد في حديثنا، فقال نافع لابن عباس: قال الله عز وجل: وكان الله سميعا بصير، وكان الله غفورا رحيم، وكان الله كذا، كان ومضى وانتهى. ما هو الخبيث ظن ان الافعال دي تستخدم في حق الله كما تستخدم في حقنا، وهذا من الضلال البين. ربنا يا اخواننا الله يبارك فيكم، الأزمنة عنده كلها سواسية، ليس عنده ماض ولا مضارع ولا امر، ده عندنا احنا، واخد بالك، كله بالنسبة للمولى عز وجل عالم شهادة، عالم شهادة. فلما قال هذا الكلام كان الرد من ابن عباس اللي هو أشار إليه الإمام أبو الحسن الأشعري. قال ابن عباس انتبهوا، كان ولم يزل، كان ولم يزل، يعني كان في الماضي اصحى علي انتبه، كان في الماضي سميعا بصيرا، ولم يزل إلى أبد الآبدين. فصفات المولى عز وجل أزلية بأزلية الله عز وجل، واضحة دي؟ صفات المولى عز وجل أزلية بأزلية المولى عز وجل. فإن قلت غير ذلك يلزم، يعني واحد قالك لا ممكن صفات المولى عز وجل تكون محدثة يعني ليست بأزلية الله، يلزمك قبل حدوث الصفة التي زعمت أنها محدثة أن الله لم يكن متصفا بها، ومعنى هذا نقص. يبقى صفات المولى عز وجل أزلية بأزلية المولى عز وجل. يقول وقد أجمع المسلمون، الله يجزاكم بالخير، ساعة ما تسمع كلمة إجماع ويغلب على ظنك الإجماع انسى أي كلام خلاف الإجماع، لا يعول عليه بل هو هراء وتخريف طالما إجماع. وقد أجمع المسلمون قبل حدوث الجهمية والمعتزلة والحرورية على أن لله علما لم يزل، وقد قالوا علم الله لم يزل، وعلم الله سابق في الأشياء. إيه معنى كلمة علم الله سابق في الأشياء؟ أي أن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل حدوثه، يعني قبل ما نعقد درس النهاردة ده وقبل ما نتكلم فيه ربنا تبارك وتعالى يعلم بحدوثه قبل أن يحدث. تبسأل متى علم ربنا عز وجل بحدوث هذا الدرس؟ في الأزل. أحسنت، في الأزل، فأزلي علم الله أزلي بأزلية الله، وعلم الله سبحانه وتعالى لا يخرج عنه شيء قط في الكون، يعني ما فيش حاجة في الكون الله عز وجل لا يعلم، فعلمه سابق في كل شيء سبحانه وتعالى. بالله عليكم يا أخواننا خبروني كده، لما المعتقد ده يرسخ في الشخص أن علم الله دخل فيه كل شيء وربنا يعلم كل شيء عن كل شيء، العقيدة ديت لما ترسخ في المسلم ويعتقدها حق الاعتقاد قل أن يخالف شرع ربي، وقل أن يغفل عن مراقبة رب، وإن غفل سرعان ما يرجى. وديت فائدة دراسة العقيدة، هي دي الفائدة المرجوة، إن أنت لما تعلم صفات المولى عز وجل حق العلم خلاص ينتهى أمرها عندك وتصبح مراقبا للمولى عز وجل في كل حالة. وده اللي كان عليه السلف، هو ده اللي كان عليه السلف الصالح، يعني لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في قصة الخمر الذي أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الذي حرم شربها إن الله حرمها، فأم واحد من الصحابة أصر له بكلمة، فلما رجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له بما صاررت، فالصحابة اتكلم، ثم كان ممكن الصحابي لأن الكلمة ممكن تكون غير طيبة يخبئها، الصحابي يعلم علم يقين إن لم يخبر هو النبي سيخبره الله، فعلم الصحابي أن الله لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. وده اللي عاوزين نرسخه في قلوبنا بحيث يتولد في القلب معلم المراقبة، وهو دوام علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من أمرك. أي نعم، ما إيه معنى كلمة محدثة؟ المحدث يا أخوان أو الحوادث أو الحادث معناه المخلوق، الشيء الذي لم يكن ثم كان. فمن قال إن أي صفة محدثة قبل ما تكون محدثة كانت فين؟ عدم، يبقى كده وصفت الله عز وجل بالنقص. علشان كده بنقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال كما وصف نفسه، وإن لم تعمل أي صفة من صفاته، فله صفة الخالقية قبل أن يخلق الخلق، وله صفة الربوبية قبل أن يكون شيء. فسبحانه وتعالى، فكان حديث عمران بن حصين عند مسلم لما جه جماعة من اليمن وقالوا يا رسول الله جئنا نسألك عن هذا الأمر عن أول يعني كنت كله بدايته كانت إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء مع أو شيء غيره. يبقى في الوقت ده وقت ده الله أعلم متى واخد بالك أبدا أزل أول لا شيء قبله. يبقى في الوقت ده هو ما كانش حاجة خالص. طب في الوقت ده ربنا عز وجل في الوقت كان خالق نعم، كان ربا نعم، كان سميعا نعم، طب هيسمع ايه؟ فالصفات ملازمة للمولى عز وجل أزلية بأزليته. واضحة؟ شوف بقى إله بهذا الوصف كيف تكون منزلته في قلبك. يقول جواب ويقال لهم إذا كان الله مريدا فله إرادة، فإن قالوا لا قيل لهم فإذا أثبتتم مريدا لا إرادة له، فأثبتوا أن قائلا لا قول له، وأثبتوا وإن أثبتوا الإرادة قيل لهم فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بإرادة، فما أنكرتم أن لا يكون العالم عالما إلا بعلم وأن يكون لله علم كما أثبتتم له الإرادة. معنى الكلام ده إيه؟ أنت فعلا لو أمعنت النظر ما تجد في كون الله أحد متناقض زي المبتدعة. والتناقض هنا مش معنى تناقض بالأدلة الشرعية، لا ده تناقض في العقل. وكل المبتدع يا أخوانا من المناطق والفلاسفة والمعتزلة والجهمية والحروري، كل المبتدع والخوارج كل مبناهم لبدعهم على العقل، على العقل. طيب هؤلاء الخبثاء من الجهمية انتبهوا معي، خليكم معي يا أخوان، قالوا ايه؟ ان الله عز وجل مريد بلا إرادة وسميع بلا سمع وهكذا. طيب ومن من العقلاء يقر بهذا الأمر؟ كيف يكون مريدا بلا إرادة ويكون سميعا بلا سمع؟ فهنا بقى الإمام ابو الحسن ألزمهم بلازم جاء قويا عليه، قال يقال لهم ركزوا إذا كان الله مريدا فله إرادة، ده احنا كلام أهل السنة. فإن قالوا لا، معنى كلمة لا يعني إيه؟ لا يعني مريد بلا إيه؟ بلا إرادة، مريد بلا إرادة. فإن قالوا لا قيل لهم فإذا أثبتتم مريدا لا إرادة له فأثبتوا أن قائلا لا قول له. قائل في الدنيا قائل ليس له قول، أو متكلم ليس له كلام، ما فيش عقل في الدنيا يقول الكلام ده أبدا، لا يوجد قط. وعشان كده هنقول لا كلام إلا من متكلم ولا قول إلا من قائل. وده يا إخوان دلالة الفطرة والعقل السليم. ومن أجل هذا نقول بملء الفي أنه لا يوجد مبتدع على وجه الأرض إلا خالف المعقول والمنقول والفطر السليمة. يبقى هتتكلم معاه زي ده، علشان كده دايما تجد ركزوا معايا في المعلومة دي، فيه خط معين لابد أن يكون موجودا بين كل متناظرين، لازم بحيث يوقفهم أو يوقف أحدهم. أما إن لم يوجد فلن تستقيم في الكون أمور مطلقة قط. ومن أجل ذلك لما وقعت المناظرة بين عبد العزيز الكناني وبشر المريسي، ركزوا الله يبارك فيكم، بحيث لأن اللغط هيكتر اليومين دول، الدستور ومش الدستور والسفهاء اللي خرجوا هيكتر اللغط، فأنا أريد أن أوصل لك أصلا حتى تستريح وتريح. عبد الكنان لما جه يتناظر مع بشر المريسي في قضية قوله أن القرآن مخلوق وأن الله لا يتكلم، قبل ما عبد يتكلم قال للخليفة المأمون أيها الأمير إن أي متناظرين على وجه الأرض لم يجعل بينهما شيئا يرجعان إليه فلن يستقيم قولهم ولن تتم المناظرة. قال له حقا يا عبد العزيز، فعلا أنا بتناظر مع الشيخ بتكلم أنه، طب إيه اللي هيوقفنا لو أنت بس نتكلم؟ طب ما أنا هتكلم سهلة، بس ايه اللي هيجي اقول لك لا وقف هنا ما تزودش؟ وانت هتقول لي وقف ما تزوجش، لابد يكون في شيء معين اقف انا وانت عنده. فقال حقا يا عبد العزيز، ما هو الشيء؟ قال: من ألحد في كتاب الله فلا يناظر بتأويل ولا بتفسير، بل يناظر بنص التنزيل. لأن عبد بشر المليسي ألحد في القرآن، فاللي بيلحد ده ما ينفعش تتكلم معاه بتفسير ولا بتأويل، لأن بتفسير هيهرب منك زي الثعلب. كذلك المبتدع لما دي تتكلم معاه قل له: ما الذي يوقفني أنا وأنت؟ إجماعات الأمة والأئمة المتقدمين أم صبيان العصر؟ قال لك علماء العصر، قل له: لا، صبيان العصر دول لا يلزمون بشيء لا بقليل ولا بكثير. طيب، في عندنا بقى ثوابت في كون الله، وهي صريح المعقول والفطرة السليمة. ساعة ما تيجي تتكلم مع مبتدع انتبهوا، ويخالف صريح المعقول والفطرة السليمة، أي كلام منك معاه بعد ذلك أنت تأثم، لأن ده إنسان معاش حاجة توقفه. بقول له صريح المعقول والفطرة السليمة يقولان، المعقول والفطرة، أن أي إنسان يريد أن يدعو الله عز وجل يجد في داخله شيء يجذبه إلى أعلى. تقوم تقول لي ربنا في كل مكان وفي السفل، ده ما فيش فطرة اللي بتقول كده. فإذا خلفت أنت الفطرة السليمة وخلفت العقل الصريح، ما عادش ينفع أتكلم معاك. أتكلم معاك بتاع إيه؟ بقول لك المعقول والمنقول والفطرة يقولون: لا قائل بلا قول، ولا قول بلا قائل، ما ينفعش أبدا. فكيف تثبت أنت مريدا بلا إرادة؟ كده أنت لم تترك شيئا إلا وخلفته، فكيف أتكلم معك؟ علشان كده لما تجد إنسانا مبتدعا ما ينفعش أبدا بحل من الأحوال تتكلم معاه، إلا إذا جاء ليتعلم ويخضع ويخنع للدليل. وقبل ذلك الله يبارك فيكم، ذكرت لكم وقت الشيخ العثيمين لما أتوا له بشاب من جماعة التكفير يريد أن يتناقش مع الشيخ في قضية التكفير. الولد جايب كومة كتب للشيخ، فدخل الشيخ فإذا بالشاب يجلس وأمامه كومة الكتب، فسلم الشيخ ثم خرج، فعتب عليه الذي تشفع للشاب. فقال العثيمين: يا بني، مغروزة في قلبه، ده هو جاي مش جاي يتعلم، ده جاي ينافح عن الباطل، وهذا الذي لمسناه من كل أهل البدع. يعني يضغط عليك بعض الناس في الجلوس معهم، يقوم جايب لك الكتاب، فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم، فتوى الشيخ ابن باز في القومية العربية، فتوى مش عارف مين، فتوى مش عارف مين. قال: لا، طيب يا ابن، الفتوى دي احنا سمعناها من أفواه الأكابر الذين ذكرتهم قبل أن تولد أنت وقبل أن ينكح أبوك أمك، فكيف تأتي بهذه الأشياء؟ أنت جاي تدافع عن باطل، ما أنت جاي تتعلم. وهذا الفرق بين من جاء متعلما وبين من جاء منافحا عن باطله. فالذي جاء ينافع عن الباطل هذا لا يجلس معه ولا كرامة، أما الذي جاء ليتعلم ويعرف العلم بأصوله هذا حي به وعلى على الرأس والعين. اسمع كلام الإمام. صريح المعقول من خالفه دل على أنه لا عقل له. معايا يا أخي الفضل؟ حاضر حاضر. لا حاضر، ما تجيش كده، حاضر، لا تتعجل. بس معايا مشاكل كده، انتوا مستوعبين يا اخوانا عاوز اقول ايه؟ الله يبارك لكم، ارجو ارجو ان تفطنوا لهذا جيدا وتنتبهوا اليه. اللي معاه هاتف يا اخوانا. يقول ويقال لهم، لهم اللي هم مين بقى؟ الجهمية. إذا كان الله مريدا فله إرادة، فإن قالوا لا قيل لهم: فإذا أثبتتم مريدا لا إرادة له، يعني بتقول مريد بس ملوش إرادة، فأثبتوا أن قائلا لا قول له، وأن أثبتوا الإرادة، وإن أثبتوا الإرادة. قيل لهم: فإذا كان المريد لا يكون مريدا إلا بإرادة، فما أنكرتم أن لا يكون العالم عالما إلا بعلم؟ وأن يكون لله علم كما أثبتتم له الإرادة. بس أمر واضح. ولكن هم يروغون روغان الثعالب. مسألة. وقد فرقوا بين العلم والكلام، فقالوا إن الله تعالى علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم فرعون، علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم فرعون، فكذلك قد يقال علم موسى الحكمة وفصل الخطاب وأتاه النبوة ولم يعلم ذلك فرعون. فإن كان لله كلام لأنه كلم موسى ولم يكلم فرعون، فكذلك لله علم لأنه علم موسى ولم يعلم فرعون. واضحة وقوية. ثم يقال لهم، تلاحظوا يا مشايخ لو أنت متتبع الكتاب من أوله لآخره بدقة، تلاحظ حاجة معينة كده. إيه هي؟ إن كل مناقشة الإمام أبي الحسن الأشعري للمخالف بالعقل، بالعقل. هو يذكر الأدلة ويبدأ بيرد على الشبهات بالعقل، ما هو يكفينا الدليل أنزله بعلمه فلله علم. ولكن لما قال إن قلتم أن الله مريدا بلا إرادة فأثبتوا أن الله أن هناك قول بلا قائل وكلام بلا متكلم، فإن أثبتوا أن لله إرادة قيل لهم وما الذي يمنع أن نثبت أن لله كلام كما أثبتتم له إرادة. كل هذه عقلية. تعلمون السر في ذلك إيه؟ لأنه كان على علم جم بالمعتزلة 40 سنة يثبت ضلالهم بالعقل ويؤول النصوص، فقدر ربنا عز وجل وأسعدهم وشرح صدرهم للحق، فبدأ يستخدم دلالة المعقول لإثبات مذهب أهل الحق. وده محمود على الجملة محمود. علشان كده بنقول ايه، انت عندك الاصل في النقاش واقامة الحد على المخالف الادلة من الكتاب والسنة، بس ده الاصل. انا ما ضيعش وقت اكتر من كده. طيب، فان ابى المتناقش ان يخضع للدليل الشرعي بشبهات الشرع، هن عندك انت بالذات كده قمت بما اوجب عليك الشرع ولا تأثم ان تركته. خلاص انت جاي تقول لي ما الادله الشرعيه على ثبوت ستر المراه لبدنها، اقول لك 1 2 3 وكلام العلماء اهو. ما الادله على ان هذا الشيء محرم، وهكذا بجيب لك الدليل الشرعي. فان قلت لي هذا الكلام غير مقنع عقلا، ما عادش بيني وبينك كلام، ما ينفعش. طيب، فان جاريته في النقاش العقلي وكنت حاذق لك ذلك، وإن لم تفعل فهو الأولى. فهو الأولى ليه؟ لأن ممكن وانت بتناقشه بالأدلة العقلية وبصريح المعقول ممكن يروغ منك. يروغ منك يعني ايه؟ جانا في جزئية معينة صريح المعقول، قلت له الجزئية دي صريح المعقول. صريح المعقول يعني ايه؟ ما سمعنا رجلا عاقلا خالف ذلك، لا من المسلمين ولا من غيرهم. قال لك لا، بس انا بخالف دي، يبقى ده ما عادش ينفع الكلام معاه. واخد بالك؟ يعني انت بتقول له صريح المعقول، كل الجماعه ارباب العقول من الكفره والمسلمين قالوا الجزئيه دي صح، احنا معاك ان الله يامر بالعدل والاحسان، والعدل ده يعني صفه طيبه. قال لك لا، بس انا ما بقولش الكلام ده. قال لا، يبقى رغم منك، يبقى من اجل هذا كف. وهذا هو المسلك المرضي، ادله شرعيه. واخد بالك؟ النهارده واحد بيتناقش معايا بقول لهم يا اخوانا لا يجوز التصويت على الدستور لا بنعم ولا بلا. واخد بالك انت ازاي؟ طيب، واحد قال لي طيب ماشي بنعم احنا معاك، طب ليه؟ لماذا لا اصوت عليه بلا؟ قلت له لان المسلك مسلك غير شرعي، والطريقه المستخدمه طريقه الانتخابات الديمقراطيه طريقه باطله في شرع الله. قال ازاي؟ قلت له بس ما تكملش، طالما دخلنا ازاي وما كذا يبقى دخلنا في دليل العقل، ما عادش ينفع الكلام معاك. هنفع اقول لك ايه تاني؟ ما انا بجيب لك ادله شرعيه من الكتاب والسنه، الا بتكتفي بها فلا خير فيك. واضح يا اخوانا؟ يقول الامام وقد فرقوا بين العلم والكلام، فقالوا ان الله تعالى علم موسى وفرعون وكلم موسى ولم يكلم فرعون، فكذلك قد يقال علم موسى الحكمة وفصل الخطاب وآتاه النبوة ولم يعلم ذلك فرعون، فإن كان لله كلام لأنه كلم موسى ولم يكلم فرعون، فكذلك لله علم لأنه علم موسى ولم يعلم فرعون. ثم يقال لهم إذا وجب أن لله كلاما به كلم موسى دون فرعون، إذا كلم موسى دونه، فما أنكرتم إذا علمهما جميعا أن يكون له علم به علمهما جميعا؟ يعني يريد أن يقول أنتم متفقين أن الله عز وجل علم موسى وفرعون، يبقى يلزمك أن تثبت لله علما، فكما أن الله عز وجل كلم موسى دون فرعون فالله سبحانه وتعالى علم بموسى وفرعون، فبعلمه سبحانه وتعالى علم الأمرين، أي علم موسى وعلم فرعون. ثم يقال قد كلم الله الأشياء بأن قال لها كوني، وقد أثبتتم لله قولا، وإن علم الأشياء كلها وإن علم الأشياء كلها فله علم. جواب: ثم يقال لهم إذا أوجبتم أن لله كلاما وليس له علم، لأن الكلام أخص من العلم والعلم أعم منه، دي مهمة شوية، الكلام أخص من العلم والعلم أعم من الكلام. نعم هذا واضح، ولكي تعلمه في البشر، الواحد فينا يمكن يكون عنده معلومات كثيرة جدا، ولكن لا يستطيع مع ما أوتي من فصاحة أن يعبر عن كل العلم اللي عنده بالكلام، يبقى العلم أعم والكلام إيه أخص، يعني علم كتير والكلام إيه قليل، هذا بالنسبة للبشري. يقول: والعلم أعم منه، فقولوا إن لله قدرة، لأن العلم أعم عندكم من القدرة، لأن من مذاهب القدرية أنهم لا يقولون أن الله لا أن الله يقدر أن يخلق الكفر، فقد أثبتوا القدرة أخص من العلم، فينبغي لهم أن يقولوا على اعتلالهم إن لله قدرة. هنا برضو ذكر الإمام أبو الحسن رحمة الله عليه القدرية، وهذا تكلمنا فيه وقلنا أن القدرية هم الذين ينفون القدر عند الإطلاق ويقولون أن الأمر أنف ولا قدر، وتفرعت منهم فرقة ضالة تسمى الجبرية، وهم الذين يجعلون الإنسان كريش في مهب الريح، لا قدرة له ولا اختيار ولا إرادة ولا مشيئة، وقولهم هذا في بطلانه أوضح من أن يرد عليه. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصبر. أرجو، بارك الله فيك، الأخ اللي يروح يذاكر الدرس كويس، ساعة ما تروح على طول الله يعينك ذاكر الدرس كويس، لأن الكلام الإمام أبي الحسن كلام متين وكلام ثقيل، فينبغي أن يكون يلاقى هذا الكلام بالمذاكرة أول بأول.